السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا نبدأ من باب تقديم الأهم على المهم أن نذكر بسنة من آكد السنن في ليلة الجمعة، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة، فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث آمرا عباده، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه خرج من الجنة، وفيه قبض، قال: وفيه الصيحة، وفيه النفخة. قال: فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفعه بها عشر درجات، ويحط عنه عشر خطيئات، ويغفر له عشر سيئات. فضل عظيم. وكان يؤثر على السلف، كان يؤثر عن السلف في هذه الليلة خاصة وفي يوم الجمعة، أنهم قد جعلوا لهم وردا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد يصل إلى آلاف المرات. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يكثر من الصلاة ليلا في قيام الليل، فقال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك ربع صلاتي، أي أكثر من الصلاة عليك ليلا، أجعل لك ربع صلاتي، نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لذا استنبط العلماء كشيخ الإسلام من هذا الحديث أنه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكروب وتغفر الذنوب. فاللهم صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتك، صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم تغفر بها الذنوب وتفرج بها الكروب. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في بحث من المباحث والتواليف المهمة المتعلقة بمادة أصول الفقه. كنا من قبل لو يعني يتذكر فيكم من تذكر شرحنا نظما للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وهو الدرر الجلية في شرح القواعد الفقهية، كانت منظومة طويلة شرعنا في فضلها في شرحها وفضلها انتهينا منها. أما الليلة فنبدأ في بحث آخر كنا يعني قد جمعنا من فترة بفضل الله، وبحث إن شاء الله الآن نرسل لكم رابط البحث، بحث كنت جمعته وهو القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. هذا البحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، وأنا بفضل الله أميل دائما إلى جمع القواعد في كل علم وفي كل فن. عندنا قواعد فقه الزكاة، عندنا قواعد في فقه البيوع، عندنا قواعد في علم الحديث الذي شرعنا في شرحها من يومين أو ثلاثة، عندنا قواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق الذي هو بحثنا هذا. فدوما جمع العلم في قواعد يسر بها على طالب العلم أن يجمع شتات المسائل. لما جعل في حفظ القواعد من جمع المسائل وجمع شتات الأمور المتفرقة، فهي جملة من القواعد الأصولية. لاحظوا أننا لم نذكر قواعد الفقهية، فهذه قد سبق لنا أن شرحناها في شرح منظومة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وفي بحث لنا كنا قد سميناه الدرر الجلية شرح القواعد الفقهية. أما هذا البحث فهو يغلب عليه أو هو في مجمله وفي كليته يتناول جملة من القواعد المتعلقة بفن الأصول، وطالب العلم الذي يكون عاليا عن الأصول مهما بلغ قمة الفقه ولو درس المذاهب الأربعة على أيدي مؤسسيها وكان بلا أصول فهذا سيحرم الوصول. فالملكة الفقهية والنظر في الأدلة الشرعية وكيفية استنباط الأحكام واستنباط وجوه الدلالات، مثل هذه الأمور لا تكتسبها من ذات الدليل، ولو جمعت الصحيحين من أوله إلى آخره. فمن جمع الصحيحين مع فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرف حفظه لن يزيد على أن يكون حافظا فقط للسنة مع شرف هذه المكانة، ولكن الأرقى من ذلك والأعلى كعبا في ذلك أن يكون مالكا لملكة مهمة، وهي أن تستنبط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة، وإلا فالحافظ قد يقف على دليل يحفظه كالفاتحة، دليل من كتاب أو من سنة، فإذا قيل له مثلا هذا الدليل فيه حجة على حرمة كذا أو جواز كذا أو استحباب كذا، فإذا كان عاريا عن الأصول سيضرب أخماسا في أسداس. يحمل علما ولكن استنباط الأحكام هذا باب آخر. هذه الملكة الفكرية الفقهية إنما تغرز في طالب العلم إذا كان ذا بضاعة رائجة في علم أصول الفقه. هذا هو رابط البحث، بحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، هذا هو الرابط لمن أراد أن يحمل البحث. هذا هو رابط البحث. قبل أن نشرع في ذكر القواعد، طبعا عندكم يعني هذا البحث كامل، يعني لو نظرنا كنظرة عاجلة في الفهرس لهذه الرسالة ستقال أصولية، نرى أن هذا البحث بدأ بذكر جملة من القواعد في مسألة الحقيقة والمجاز. احنا عندنا في هذا البحث بنذكر مسألة معينة، كمثلا الإجماع، كقول الصاحب، كالتخصيص، وتحت كل مسألة نذكر جملة من القواعد. هذه طريقتنا في هذه الرسالة، نذكر بابا، مثلا باب الإجماع، باب القياس، باب سد الذرائع، باب الاجتهاد، وتحت كل باب من هذه الأبواب نذكر جملة من القواعد. يعني مثلا لو ضربنا مثلا على ذلك، مثلا لما تكلمنا عن باب الإجماع سردنا تحته جملة من القواعد، مثلا قاعدة الإجماع على قولين مانع من إحداث ثالث لهما. هذه قاعدة وشرحناها وعندها أمثلة، لأننا كما ذكرنا في عنوان البحث هو اسمه القواعد الأصولية بين التأصيل. التأصيل يعني بنشرح القاعدة ونوضح القاعدة، والتطبيق أي نضرب على ذلك أمثلة، وهذا التطبيق يظهر فهم الطالب لما تم شرحه. فبقى تحت باب الإجماع جبنا ذكرنا جملة من القواعد، كما ذكرنا مثلا القاعدة الأولى الإجماع على قولين مانع من إحداث ثالث لهما. قاعدة أخرى قولهم لا نعلم فيه خلافا ليس نقل للإجماع. قاعدة أخرى حجية الإجماع بين المقطوع والمظنون. قاعدة أخرى الإجماع السكوتي حجة ظنية. قاعدة أخرى انقراض المجمعين ليس شرطا في انعقاد الإجماع. قاعدة أخرى الإجماع من مخصصات العموم. كلها تندرج تحت باب الإجماع. فلذلك ففي هذه الرسالة أقول في هذه الرسالة لم نأتي مثلا للإجماع ونشرحه كعادة كتب الأصول، بل شرحناه بطريقة أخرى وهي طريقة القواعد، لأن هذه كما ذكرنا بيكون لها أهمية في جمع شتات المسائل. مثلا أيضا باب القياس أيضا يندرج تحته جملة من القواعد، منها مثلا لا إجماع إلا عن نص ولا قياس في وجود نص. هذه القاعدة دي بتجمع وقت فيها ذكر الإجماع مع القياس. قاعدة تقول إيه؟ لا إجماع إلا عن نص، فما من إجماع في الدنيا في أمور الشرع إلا وقد انبنى على نص، علمه من علم وجهله من جهل. لا إجماع إلا عن قياس ولا قياس مع نص. لا إجماع إلا عن نص، لا إجماع إلا عن نص ولا قياس مع وجود نص. وهذه أحد الفروق المهمة بين الإجماع والقياس، لا إجماع إلا وقد صدر عن نص. يعني لما نذكر مثلا نظير ذلك مثلا قال إن الله ما أنزل من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. الشيء بالشيء يذكر، كذلك هنا في الإجماع، لا من إجماع إلا وقد انبنى على نص. فلا إجماع إلا عن نص، أي لا إجماع صادر إلا عن نص، ولا قياس مع وجود نص. طيب، يعني من يعني هذه أيضا، وأيضا في مثل في باب الأمر ذكرنا أيضا تحته جملة من القواعد: الأمر بعد الحذر يعود إلى ما كان عليه، الأمر بالأذى ليس أمرا بالقضاء، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، قاعدة النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام إلى آخر ذلك. فهذا يعني فكرة عامة عن هذا البحث، هذه فكرة عامة عن هذا البحث الذي كما ذكرنا ينبني على ذكر القواعد في كل باب من أبواب الأصول. قبل أن نشرع في القاعدة الأولى وهي التي تتناول الكلام عن الحقيقة والمجاز وهل في القرآن مجاز إلى آخر ذلك، لابد أن نقف كعادة المصنفات على يعني فكرة عامة نمر عليها مرور الكرام في الكلام عن أصول الفقه، لأنه لا يجدر بطالب علم أن يتحدث عن قواعد في أصول الفقه ولا يعرف معنى أصول الفقه. فكلمة أصول الفقه هذه من العبارات المركبة تشتمل على أمرين، تشتمل على كلمة أصول وكلمة فقه. الأصول الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، لا يقال يبنى على غيره، لا، الأصول الأصل، الأصول جمع أصل، هو الذي يبنى عليه غيره، كما يقال أصل البناية أصل المسجد، فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره، لذلك فالطالب بلا أصول لن ينبني، طالب علم بلا أصول لن ينبني، يكون بناؤه كسراب بقيعة، يحسبه الطالب علما حتى إذا جاء لم يجده شيئا، لأنه لم ينبني على أصول وقواعد صحيحة، إنما هي مسائل من كل كحاطب ليل، كما يقال والحاطب ليل يأخذ الغث والسمين. فأصول الفقه هذه كما ذكرنا تشمل على كلمتين: أصول، والأصل هو الذي يبنى عليه غيره. أما الفقه فهو الفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، الفقه هنا بالمعنى الأوسع، ليس الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي هو أحكام الطهارة والصلاة والحج. كلمة الفقه لها أصل في اللغة ولها أيضا أصل في الاصطلاح، كما يقال مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم، بخلاف الصلاة بمعنى الصلاح الذي هي القيام والركوع والسجود إلى آخره. فكذلك الفقه أيضا في اللغة هو الفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ابن عباس فيقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأدلة الشرعية في شتى مسائل الفقه. فأصول الفقه باعتباره علما ولقبا بيطلق على الأدلة الفقهية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. تعريف أصول الفقه كتعريف ككلمة مركبة كعبارة مركبة: أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ لا يخفى على علم حضراتكم أن أدلة الفقه على نوعين: أدلة متفق عليها كالقرآن كالسنة كالإجماع كالقياس، هذه أدلة فقهية اتفق العلماء على استنباط الأحكام منها. وهناك أدلة فقهية مختلف فيها كقول الصاحب كسد الذرائع كالمصالح المرسلة الاستحسان، هذا معنى أدلة الفقه الإجمالية، فتشمل أدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. أيضا نعود إلى التعريف في تعريف أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، بمعنى يأتينا دليل كنهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الشرب قائما، هذا دليل من السنة، السنة أحد الأدلة المتفق عليها، فيأتينا هذا الدليل فكيف نستفيد منه؟ نستفيد منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة، على خلاف بقى النهي تحريم أم نهي كراهة، لكن أنا من أول وهلة أريد أن أعرف معنى كيفية الاستفادة منها، بمعنى كيف أستنبط الحكم الشرعي من الدليل. كما ذكرنا قد يكون عند الحافظ أدلة فقهية ولكن لا يستطيع أن يستنبط من الأحكام، فالحفظ هذا علم، وكيفية الاستفادة من الحافظ هذا علم آخر، هذا علم زائد. فكيفية الاستفادة منها بمعنى كيف أستنبط من الأدلة الشرعية الأحكام الشرعية، من التحريم، من التحليل، يأتيني دليل مثلا فأستنبط بمنطوقه أو بمفهومه من مجمله، من مطلقه، من عمومه، من خصوصه إلى آخر ذلك. الأمر الثالث هو حال المستفيد، أي حال الشخص الذي يستخدم نفس الدليل. قد يكون هذا الشخص وصل إلى درجة الاجتهاد، إذن لابد أن تعرف ما هي خصائص المجتهد وكيف يخرج من ربقة التقليد ليكون مجتهدا إلى آخر ذلك. مادة أصول الفقه، مادة أصول الفقه بنيت على مصادر، يعني حينما نتكلم عن علم، أي علم له مصدر، من أين استنبطناه؟ القرآن كلام الله، السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وحي، الإجماع هي إجماع علماء المسلمين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل علم له مصدر. أصول الفقه على ما تنبني؟ أصول الفقه تنبني على استقراء أدلة الكتاب والسنة، تنبني على الآثار التي رويت عن الصحابة والتابعين، تنبني على إجماع السلف، تنبني على قواعد الدول العربية إلى آخر ذلك. ثم عندكم الفوائد التي تبين أهمية علم الأصول، كما ذكرنا أن علم أصول الفقه هذا لا يعرف أهمية هذا العلم إلا الإنسان الذي يعرف قيمة العلم. من الناس، أقول من أوضح، من طلاب العلم من ترى بينه وبين أصول الفقه حاجز، وحينما نتكلم عن أصل العقدة التي عند بعض طلاب العلم من أصول الفقه، أصلها في ذلك أن أصول الفقه لما دخل فيه المتكلمون زادوه تعقيدا، لذلك مثلا نسمع عن إيه؟ كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة، هذا كتاب للدكتور عبد الكريم النملة، كتاب معاصر، وهذا فحم من فحول أصول الفقه. هذا الدكتور أنصحكم بأن تعودوا إلى كتبه في الأصول خاصة، عندنا بعض يعني هو يعني في هذا الباب له يعني له نفس وله بصمة وله طريقة يعني ممتازة جدا في كتب أصول الفقه، يقف في هذا العلم على قدم راسخ. الدكتور نعم، في صوت ولا الشاهد من ذلك الذي نريد أن نقوله أن الأصل في الذي أحدث يعني حاجزا بين طلاب العلم وبين أصول الفقه أن أنهم رأوا تعقيدا في مادة الأصول، والذي أحدث هذه العقدة عند طلاب أقصد الذي أحدث هذه العقدة في كتب أصول الفقه أنه لما دخل فيها المتكلمون وزادوا فيها كلاما من التعقيد بمكان. لذلك مثلا هل حينما نقرأ الرسالة للشافعي هل ترى مثلا فيها التعقيد الذي تراه مثلا في كتب دون أن نسميها كتب المتكلمين في أصول الفقه؟ فأصل العقدة التي وقعت عند طلاب العلم من دخول علم الكلام على مادة الأصول، وعلم الكلام ينطبق عليه قوله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. علم الكلام هذا ما دخل في باب الاعتقاد إلا أفسده وخرب وهدم عقولا. علم الكلام كذلك لما دخل على مادة الأصول كما ذكرنا هو الذي جعل عقدة عند بعض الطلاب، فجعلهم يفرون من علم الأصول ومادة أصول الفقه كفرارهم من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد. لذلك كما ذكرنا لما أتى يعني من المعاصرين من صنف هذا الكتاب دكتور محمد بن حسين الجيزاني، قال في سمى كتابه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. طب هو ما يقصد بهذا الاسم؟ هل الأصول الفقه يعني حظ وقع فيها البدعة حتى نقول معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ هذا العنوان قد يتصور في كتب الفقه، في كتب أقصد الاعتقاد، لكن يقال معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ نعم، لهذا العنوان مغزى، لهذا العنوان مغزى. يريد المؤلف من ذلك أن يبين أن أصول الفقه لما دخل فيه من ليس من أهله من المتكلمين، فكأن المصنف أراد أن يعود بمادة الأصول إلى شربها الأول أو إلى شربها الأول إلى عهد الشافعي من المادة لما كانت غضة طرية قبل أن يدخل عليها علم الكلام، فيزيدها تعقيدا ويجعلها مادة منفرة عند بعض طلاب العلم. لذلك لما نقرأ هذا العنوان عنوان هذا الكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة يعني بهذا الذي ذكرنا يزول عنا الاستغراب والدهشة. لذلك مادة أصول الفقه مادة مهمة جدا. قال الإمام القرافي لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير. قال لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير. قال فإن كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه. قال فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب إلى آخر ذلك. من المسائل المهمة والفوائد التي تكون بين يدي بحثنا هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يتفقان ويفترقان. يتفقان دائما يقال هذا الكلام حينما نذكر شيئين بينهما أوجه اتفاق وأوجه اختلاف. كما قال مثلا الفرق بين الرحمن والرحيم يتفقان ويفترقان، الفرق بين الحمد والشكر يتفقان وإلى آخره. فالقاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية محل الاتفاق بينهما أن كلاهما يندرج تحته جزئيات. إن لما نقول قاعدة إذا يندرج تحتها جزئيات، فالقاعدة الفقهية هي قاعدة كلية يندرج تحتها جزئيات، القاعدة الأصولية أيضا قاعدة كلية يندرج تحتها جزئيات. فهذا وجه الاتفاق من حيث الاتفاق العام، من ناحية عامة كلاهما قواعد يندرج تحته جزئيات ينطبق الحكم العام على أفرادها. أما وجه الافتراق، فالقاعدة الفقهية بتكون أغلبية. يعني يعني حكم القاعدة الفقهية لا ينطبق على جميع الجزئيات. يعني مثلا قاعدة مثلا يندرج تحتها 10 جزئيات قد ينطبق القاعدة الفقهية على 9 منها أو 8 أو 7، أما القاعدة الأصولية فلا، القاعدة الأصولية تنطبق على كل الجزئيات، وسيأتي أمثلة على ذلك. القاعدة الفقهية أيضا تهتم بفعل المكلف، يأثم يجزى يأثم أو يثاب، أو هذه القاعدة الفقهية تهتم بفعل المكلف. أما الأصولية، القاعدة الأصولية تهتم بدلالات الألفاظ، بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. يأتي الأصولي هنا فيبحث عن ضالته، وضالته في ليس في الشرب كفعل وليس في القيام كفعل، إنما ينظر إلى نهى، هذه ضالته التي يبحث عنها. فيأتي الأصولي فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هنا النهي دلالته في الأصول، الأصل في النهي أنه على التحريم ما لم يأتي صارف يصفه الكراهة. فيأتي الأصولي فيقول هذا نص يدل على حرمة الشرب قائمة، هذه ضالة الأصول التي يبحث عنها. وبعد ذلك يأتي بقى صاحب القاعدة الفقهية لينظر إلى عمل المكلف، هل هو يأثم أم هذا نهي تنزيه. لذلك الفقيه الأصولي ينظر إلى الأمرين، ينظر إلى الأمرين، ينظر إلى هذا النص ويستنبط منه القاعدة الفقهية، وينظر إلى نفس النص ويستخرج منه القاعدة الأصولية. وهذا كما ذكرنا فائدة الجمع بين الأصول وبين الفقه. فأنت قد تجد فقهاء كثر، وقد تجد أيضا أصوليين كثر، أما أن تجد فقيها أصوليا فهذا من الندرة بمكان، وهذا الذي بلغ من العلم مبلغا عظيما، هذا الذي يعني اصطفاه الله ليكون عالما راسخا. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في القواعد مع الباب الأول، قواعد تتعلق بالحقيقة والمجاز، نبدأ فيه إن شاء الله ونعرف الحقيقة والمجاز، ثم نسرد جملة من القواعد التي تندرج تحت باب الحقيقة والمجاز. من هذه القواعد: الحقيقة مقدمة على المجاز إلا ما خصه الترجيح. من هذه القواعد: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إلا لسبب، وهذه القواعد تتعلق باللغة والعرف والشرع والفرق بينهما إلى آخر ذلك. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تخزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا ربنا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. لا تنسوا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة كما ذكرنا، ليكن لأحدنا ورد من ذلك يصل إلى 1000 يزيد أو يقل، فهذا كما ذكرنا من آكد السنن، حتى أن من العلماء من قال أن جنس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أفضل من جنس قراءة القرآن. هذا إن شاء الله مع درس آخر، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.